الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلمنا فينا كل خير ونفعنا الله بعلومه ولكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. معه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تفضل. قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى الذين يبخلون، الذين في موضع نصب على البذل من من، في قوله من كان، ولا في موضع نصب على البذل من، في قوله من كان، ولا يكون صفة الذين. الآية تعمل من شو الآية أولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن الله لا يحب من كان كل من كان مختالا ولا كل مختال فخورا من كان مختالا فخورا الذين. نعم نعم. في موضع نصب على البدل من من، أن البدل يتبع ما قبله، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم. ولا يكون صفة. نعم. لأن من وما لا يوصفان ولا يوصف بهما. جميل. نعم. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في فخور. لا يحب كل مختال فخور، يعني كل مختال فخور، يعني لا يحب كل نعم لا يحب من كان مختالا، لا يحب من كان مختالا فخورا. فخورا في الماء فخور، هذا صفة مشبهة. فخور، فخور هو فخور الذين. نعم. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر، من المضمر من الضمير الذي في فخور، فخور هو يعني. نعم. ويجوز أن يكون في موضع رفع فيعطف عليه، يعني احنا شو قلت انا اخر فخور. نعم. ويجوز ان يكون في موضع رفع فيعطف عليه، ثم فيعطف عليه الذين يبخلون ويؤمر الناس، يعني صار هو كلام جديد الذين يبخلون، يعني في موضع رفع فيعطف عليه، مو معطوف عم يقول يعطف عليه، صار هو ابتداء يعني. نعم. ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف. نعم. أي الذين يبخلون لهم كذا. أو يكون الخبر إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويكون ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف، يعني هم الذين يجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف، يعني الذين يبخلون لهم كذا، أو يكون الخبر، أو يكون يجوز أن يكون الخبر، ويجوز أن يكون الخبر، ويجوز أن يكون الخبر الذين يبخلون لهم كذا، أو يكون الخبر إن الله والذين ينفقون الذين يبخلون إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني إن الذين يبخلون كذا إن الله لا يظلم، الخبر إن الله لا يظلم، أو يكون الخبر سؤال: ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف أي الذين يبخلون لهم كذا؟ الذين أو الذين يبخلون مبتدا وإن نعم الذين يبخلون أمره هي الابتداء الذين لا عم يقول فيوقف عليه والذين ينفقون عم يقول الذين يبخلون ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف أي الذين يبخلون لهم كذا لهم كذا هيك تقدير أو يكون الخبر إن الله لا يظلم يعني الابتداء جعله خبرين تقديرين ونعم أو يكون ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار. لا شو عم يقول على الثانية أو يكون الخبر إن الله لا يظلم. قال وقال من الزجاج أو ابن عطية وفي هذا تكلف ما والآية على هذا في الكفة. خلص مفهوم يلا شيء. ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعلم. أيوة كمان. فتكون الآية ما شاء الله ذا التفسير هذا أعرف قوله تعالى الذين مفصلة كل الوجوه المحتملة بالنحو ما شاء الله نعم شيء فتجيء الآية على هذا التأويل هو الحقيقة كلنا يعني عم يجيبها الإعراب مو عرض عضلات لا حاشا إنما دخول على المعنى وعيش بالآية يعني تفهمها منيح لأنه قالوا إذ إن لم تعرب لم تفهم إذا لم تعرب لم تفهم بالوقت ذاته قالوا إذا لم تفهم لم تعرب يعني الله يرحم سيدنا بدر الدين بيحكونا مشايخنا نقول يابا تعلموا اللغة العربية على مقدار فهمك ودخولك باللغة العربية على مقدار فهمك كتاب الله أرحمك يعني الله يجزيك خير عم يحاول مثل ما تقول عم ما نحمل الآية عم يحط لك إيد من هون وإيد من هون وإيد من هون شلون بتقدر تحملها عم يساعدك كتير من أي جهة بتقدر تحملها عم يساعدك يعني ممكن تحملها من هون ممكن تحملها من هون ممكن يعني عم يجعلنا نحيط فيها الآية الله يرحمه نعم فتجيء الآية على هذا التأويل أن الباخرين منفية عنهم محبة الله هذا اللي بدأ شو حلو التعبير الله يرحمه في إله أشياء قليل مع يعني المفسرين يعني يقول الباخر ما عم يقول باخر باخل اسم فاعل صار أما بخيل وبخل والبخيل أي بخيل صفة مشبهة بخيل أما باخل لذلك علمنا لك باخل بصير نقول عنه اسم فاعل نعم الباخلين يعني صار إله يعني إله صفة تتعدى باخل هنيك بخيل بنفسه للاسم الصفة المشبعة أنه تكون الفعل اللازم بخيل هو بخيل ودل على السجاية أما باخيل يعني كانت أنه صفة متعدية صار نعم باخيل نعم أن الباخلين منفية عنهم محبة الله فأحسنوا يا رضي شو بده يكون هذا يعني شغلة كبيرة جاب لك إياها يعني بأقرب وصف وأشد الأوصاف خوفا يعني وأكثر الأشياء دفعا يعني ما عند الكريم بيحب الله الكريم الله مع الكريم كلما عثر أخذ بيدي فكر كلما عثر الكريم كلما بدأ يعثر ما بيوع الله بيأخذ بإيده البخيل ما بيحبه يعني إذا عثر يستفيد ما في مين يقيمه مثل ما بيقولوا الله لا يقيمه اي على ألسنة العوام بيقولوا الله لا يقيمه ويا الله لا يقيمه، كلمة كلمة عميقة وجيدة ودعوة قوية نسأل الله العافية. أما الكريم الله بيقيمه ما بيخليه يعثر، كلما عثر أخذ بيدي. الله والله يمكن سمعت هالكلمة من الله يرحمه السيد بحكي الثاني، الله يرحمه ويرضى عنه. اللهم على الكريم أو هيك اسمع ده، اللهم على الكريم كلما أعطى، اللهم على الكريم كلما أعطى. لذلك أنفق بلا لا ولا تخشى مثل العرش يغلق. نعم أن الباخلين منفية عنهم يا لطيف، شيء بيقطع القلب إذا الله ما بيحبه. الناس كلها بتحبه بس الله ما بيحبه، وهذا ما حيكون لكن هب كل الناس تحبه لكن إذا الله ما بيحبه. واللي الناس أني الناس نسأل الله العافية الهمجي اللي إذا حبوا، أما الخواص ما بيحبوا لأنه هن بالله. أن الباخلين منفية عنهم محبة الله، فأحسنوا أيها المؤمنون. أحسنوا أيها المؤمنون إلى من سمى، فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان. من سمى بالآية أبدا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أحسنوا إليهم، سماه الكل عنهم. نعم سيدي. الثانية قوله تعالى يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. البخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. أيوة. شيء جميل شيء جميل جدا هالحكي، الله يرحمه، علم هذا. البخل المذموم يعني اللي قال له بخيل في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. يعني معنى ذلك إذا إنسان يؤدي ما أوجب الله عليه لا يقال يعني فرض ما عز أخي ما عزمنا ما طعمنا ما مرة ما بيصحى شغلة صغيرة ليرة ما بيصحى إيه بخيل ما بيجوز أحرم عليك هذا ما اسمه بخيل. يؤدي زكاة ماله، يؤدي نفقة أهله، يؤدي واجبه نحو من أوجب الله عليه نفقته، إيه هذا ما بتسميه بخيل. طبعا ما ممكن أما بتسميه بخيل أبدا هذا ظلم. نعم. البخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. نعم. وهو مثل قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية وقد مضى في آل عمران القول في البخل وحقيقته والفرق بينه وبين الشح مستوفى. القول وقد مضى القول في البخل وحقيقته والفرق مضى الفرق ما هي وأحسان والفرق مضى الفرق بينه وبين الشح مستوفى. نعم. والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره اليهود. أيوة هذول طلع اليهود يعني معناتها يا يهود الله ما بيحبكم، هن بيقولوا الله بيحبهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. أنهن قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. شو قالوا العلماء؟ ذكروا أنه إذا بتحب الله يعني الله بيحبك ما بيعذبك. ليش؟ قالوا لأن المحبوب لا يعذب حبيبه. شو الدليل أن المحبوب لا يعذب حبيبه؟ قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل باب فلما يعذبكم؟ ما تمالكم أحباب الله. اللحظة. هذا دليل هذا الكلام. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا من سمعت الحكي رحمة الله عليه. نعم كل شيء الله يرحمه يعني ما يحكي مولى عنه يعني أكثر هو يعني كل من مشايخ الله يجزيهم الخير يعني حطونا عبونا يعطونا الله يعطيهم ويجزيهم الخير ولا أنا فاضي الله يعفو عني ما أقول نقد يعني بس أوقات أمور بحب أحكي يعني نسبة لأصحابه. نعم نعم سيدي. فإنهم جمعوا بين الاختيار والفخر والبخل بالمال. نعم. وكتمان ما فإنهم اليهود شوف عم يعدل لك كمان ليش الله ما بيحبهم جمعوا إن الله يعني الله عم يأكد بغضه له عم يأكد إن الله ما أن لا يحب والله لا يحب قال إن الله بهي أدوات التأكيد إن الله لا يحب كل مختال فخور والله ما عم يظلم لأنه بيبخلوا. فإنهم جمعوا بين الاختيار والفخر والبخل بالمال الاختيار والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله من التوراة يعني صفات يعني الذنب كلها محيطة به. يعني أنا بقول كلمة استغفر الله يعني بقول جرثوم الأرض اللي الله ابتلى فيه الناس البني آدم إن اليهود لذلك هذا الجرثوم هذا بعوض هذا بده هذا بده بخ بده إبادة ما بيشتغلوا سيدي ما بيشتغلوا أبدا إلا بالإبادة ما شو بدك تقول وين بدك تحيط فيه هذا الجرس وين بدك تحيط فيه ما بينحلب وما بينجلب ولا بينجلب شغلته الأذى هيك الله ألنا هيك الله ألنا ويسعون في الأرض فسادا وين شوف فيها القصة فيها يهود معناتها فيها والعياذ لا فيها فساد الله عم يقول لنا هيك واللي بيعتقد غير هيك هذا والعياذ بالله هذا يعني يقول يعني يخالف الله ويسعون في الأرض فسادا. أسأل الله العافية. شوف كلما أوقدوا نارا للحرب معناتها الحرب العالمية كلها هن عم يقلوها بيحبوا مثل يعني ما أشبههم الشيعة يعني شو الشيء اللي بيبغض يعني يغضب الله تعالى وبعدين شو الشيء اللي نسب الله العافية يعني السوء اللي يبغض يغضب الله بيسحب يفعله فيهم يعني متعبين يعني إنه ليش بيعتقدوا ما بعرف يعني هذا إنه كلما ظهر الفساد يعني قرب خروج المهدي يعني كأنه الله يأمر بالفحشاء نسأل الله العافية نسأل الله العافية أبدا يعني شو الشيء اللي نسأل الله السلامة هذه يغضب الله وهل يغضب الله إذا عباده إذا عباد الله هذا الذي يغضب الله يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. فقيل المراد المنافقون الذين كان أنفاقهم وإيمانهم تقيا وقيل المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمانهم تقيا يعني يتقون به يعني أن يظهر نفاقهم وكفرهم فيتقون بذلك مثل واحد عم يحط على حاله إزلاله لكن إزلال رياء عم يغطي حاله بنايلون لكن باين أشكره يحسب حاله مثل النعامة تغطي رأسها وتحسب حالها فتخبي ده وهي عند الدب وهنني نسأل الله العفو والعافية. والمعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا الذين يبخلون على ما ذكرنا من الإعراب. نعم. قوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فصل تعالى توعد المؤمنين الباخرين من توعد الكافرين بأن جعل الأول عدم المحبة والثاني عذابا مهينا. فصل تعالى توعد المؤمنين الباخرين من توعد الكافرين، لأنه سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا إله إلا الله، بأن جعل الأول سبحان الله عدم المحبة والثاني العذاب، لا إله إلا الله. أي والله الله، يعني من الله ما بيحبه يعني بده يحاسب، أنا أعطيتك كي وعليه، أما بيحبه خلاص يمشي، خلاص أنا عملت خلاص بيحبك، بيحبه هذا الفرق، هذاك اللي نعمت هيك ليك، يعني هذا عدم المحبة إن شاء الله. أما نسأل الله العافية الكفار، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا مهيئ لهم مهينا، يعني قد ما عملوا فيكم، يعني الله بجعلنا يعيدنا كمان، نحن مثل ما قلنا أننا حاطين على رأسنا خيمة، كمان نحن منخاف. اللهم إنا نعوذ، طالما سيدنا النبي علمنا نقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا سيدنا النبي علمه، لذلك نخاف وخافوني إن كنتم مؤمنين. بس إن شاء الله يعني الخوف ما بيشتغل، الله لما الإنسان هيك ربي سبحانه وتعالى هيك بقربه وبيطلع على شيء، شوف العجائب والله، يعني سبحان الله العظيم، في ان صديق هو انا اصلا منه، يعني كان بس هيك يجي لعند والدي يحكي، سبحان الله حكى له لوالدي هيك، يحكي له هيك رقائق، قال له كل يوم إلي الحمد لله، هيك بيكتب مناجاته بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولا طالب عن معادي يعني، بس كل يوم له قبل الصبح ساعتين هيك حاطط جنبه الدفتر عنوان كل ليلة يا حبيبي يا الله، وكاتب شو اسمه، قال له لي ساعة بكاء وساعة دعاء كل يوم قبل الفجر. رفقاته بالجامعة في الحواجز ما يفوتوا عن ملاعب أو شيء، ما بيخلوا حدا يمرون، اي فوتوا يظهر يقولوا فيك تمروا منهم، قالوا ايه فوتوا بطلع ولا حدا بيقول لي شيء، يفوت بيطلع ولا حدا يقول يتحدى، قالوا ابدا منين بتكون فوت منهم ولا حدا ابدا، وحدا يصير يعني يقول له وين رايح، أحب سعيد رب العالمين. أي سبحان الله سيدي، هذه الله هذا يعني معنى كلامي عن مكيوها الله، يعني هذا يعني الأسباب تختلف سيدي، مو إنسان مو إنسان، يعني بيحكوا عن سيدي عبد القادر الجيلاني، يعني ما بعرف يعني شو سند القصة، ما بعرف يعني بيقولوا إيش اسمه الباز، سيدي الباز عبد القادر، هذا سبب التسمية، بس هي يعني ما سمعت يعني من العلماء، يعني كان يشوفه مثل يعني مثل طير أو شيء يوقف هيك على المادنة هيك، هو دين الإسلام بس ما شو سنده ما بعرف، يعني مو شرط أمن فيها، دين الإسلام خام هيك أو راه يعني اتبعوا دين النصارى هيك يجي ويروح، إيمة الجنة أو طير شافوا سيدي عبد القادر لحقوا، قال من حينها سمي الباز سيدي الباز عبد القادر الله يمدنا مدده. أنا ما أنا أصدق يعني يصير إنسان يقدر بيطير أنه سيدنا النبي قال لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهواء. يعني شلون واقف أنت شلون واقف عم تمشي شلون واقف هي؟ المشي على الطيران بالهواء مو أصعب من العادي هذي عادة أنا أبدا. أنا بهذا بدليل بجيب لك يا أبدا. طيب فيه شيء العادة؟ إيه والله فيه إيه والله فيه لو لم يمسكني ربي سبحانه وتعالى ويمدني بالقوة أنا ما أستطيع أن أجنيس. ثم بيقول الإنسان بيدفوش سيارة واقف على هيك على هاي موقفتك طولك مترين موقفتك هاي شلون هاي أبدا ما فعل على الطيران من الهواء كله عند الله سواء. لذلك الله يمدنا يا رب الله يمدنا بالعافية والقوة. الله لا إله إلا الله. نعم بطلع لبرانا هيك بس إن شاء الله هيك هذا يعني لأنه نحن ببيته. إيه والله ودعانا على بيته. إيه والله لذلك الله سبحانه وتعالى بيجل علينا نحن بأفضل المواضيع جالس الحمد لله. يا سيدي والدتي الله يرحمها حكت لنا أكثر من مرة الحمد لله. وجدي هاجر منهم أجداد اثنين طبعا هاجر كان معهم أموال يعني كانوا هن صاحبين الثروة وكذا وأموال يعني صراحة لهنيك لا في لغة ولا في مصلحة وكذا يعني صرفوا المصاري خلصت وصلوا لمرحلة ما في يعني حاخد كذا مرة جدي يفز الصبح زعيب جيبته مبلغ من البال. اي والله صدق والله صدق والله يبسدي أنا والله يبسدي اي والله يبسدي الله ما عنده تجربة سيدي الله شو معناه الله لو ما في حجم لما نقول الله والله نصعق بس سبحان الله هيك بإرادة الله الله بيثبتنا. الله شو معناه الله الله لا يعني بدك تعرف الله يعني سيدنا النبي الله أصلا كثير أشياء من يمنعك سيفه يعني سد أسرع من الطلقة السيف يعني نازل الطلقة في أبي ما بتقدر أما السيف يقول من يمنع الله خلاص الله لا إله إلا الله لا إله يا مسيح تفضل حاجي. قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فيه مسألتان الأولى قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس الآية عطف تعالى على الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وقيل هو عطف على الكافرين فيكون في موضع خفض وأعتدنا للكافرين. نعم. ومن رأى زيادة الواو أجاز أن يكون الثاني عنده خبر للأول. نعم. إيه. وقال الجمهور نزلت في المنافقين لقوله تعالى رئاء الناس والرئاء من النفاق. نعم. مجاهد في اليهود. وضعفه الطبري لأنه تعالى نفى عن هذه الصنفة الإيمان بالله واليوم الآخر عن هذه الصنفة الإيمان بالله. نعم. واليهود ليس كذلك. قال ابن عطية: وقول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام، إذ إيمانهم باليوم الآخر فلا إيمان من حيث لا ينفعهم. وقيل نزلت في مطعمي يوم بدر، وهم رؤساء مكة أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر. ينفقون أموالهم. قال ابن العربي: ونفقة الريال تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي. نعم. قلت: ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. نعم. وسيأتي. نعم. الثانية: قوله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، في الكلام إضمار تقديره: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والقرين المقارن أي الصاحب والخليل، وهو فعيل من الإقران. قال علي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. يعني صار شيطان. نعم. والمعنى من بس مقتدي مو إيمان. نعم. والمعنى من قبل من الشيطان في الدنيا فقد قارنه. يا سلام. من قبل من الشيطان. نعم بالله. نعم. يجوز أن يكون المعنى من قرن الشيطان في النار فساء قرينا. أي فبئس الشيطان قرينا، وهو نصب على التمييز. قرينا يعني من قرين، فساء من قرين، لأن التمييز على معنى من. نعم. قوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما في موضع رفع بالابتداء، وذا خبر، وذا بمعنى الذي. ويجوز أن يكون ما وذا اسما واحدا، فعلى الأول تقديره: وما الذي عليهم. وعلى الثاني تقديره: وأي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. طيب. أي لو صدقوا بوجوب الوجود، لو صدق أي صدقوا بواجب الوجود وبما جاء به الرسول من تفاصيل الآخر. شو بصدق يعني؟ وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، قدم معناه في غيره. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما أعطيكم يا أخي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك طرفة عين لا تكلنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في زيادة ولا تجعلنا في نقصان. نقولون ذلك بالعافية. يا حي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظ علينا الكوب إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك يا رب العافية، وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمة منك، فأنت أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. عافنا اللهم، عافنا في نفوسنا، اللهم عافنا في أهلنا. اللهم اعتنا في ضرارنا، اللهم اعتنا في كل ما اكرمتنا، اللهم اعتنا يا رب يا رب العالمين في جميع امورنا. اللهم اوفق ما يريد لهذه الامه بالخير، وعليك بمن يريد بهذه الامه بالشر. اللهم عليك بهم فانهم لا يريدون، اللهم لا تحقق لهم غايه ولا ترفع لهم رايه، يا حي يا قيوم، وارنا عاجلا فيهم ايه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.